أتكلم إن شاء الله اليوم عن موضوع الاحتكار. الاحتكار هو حبس السلعة والامتناع عن بيعها. إذا التاجر أو البائع أو اللي عنده سلعة يخليها بالمحل أو بالبيت أو بالمخازن يحبسها ويمتنع عن بيع هذه السلعة، ما يعرضها بالسوق، إذا جاء مشتري ما يبيع ويبقي هذه السلعة. هذا الفعل شو نسميه؟ نسميه الاحتكار. شنو حكمه الشرعي؟ حكمه الشرعي حرام، لكن هذه الحرمة ليست مطلقة وإنما مقيدة بشرطين أو مشروطة بشرطين. الشرط الأول، الهدف من هذا العمل أنه يحبس السلعة ويمتنع عن بيع هذه السلعة، شنو الهدف من عنده؟ انتظارا لزيادة القيمة السوقية. اشترى طحين، اشترى تمام، خزنه، ما يقبل يبيعه، يجي مشتري ما يبيع، ما يعرضه بالسوق، انتظارا لزيادة القيمة حتى القيمة السوقية ترتفع، فيضم يخزنه أسبوع، شهر، أكثر، يبقى مخزن هذه المادة الغذائية حتى ترتفع قيمتها. لأن كما تعلمون أنه قانون العرض والطلب، أنه كل ما قل العرض، لأنه من راح يخزن السلعة ويضمها بالمخازن، معناها ما تعرض بالسوق، طلب عليها لأنه ازدادت الحاجة عليها، فش راح يرتفع؟ يرتفع سعرها، إذا أضمها راح يرتفع سعرها. إذن شنو الهدف من هذه العملية، من عملية الاحتكار بالنسبة للتجار؟ هو حتى تزداد قيمتها، ينتظر فترة أسبوع شهر أكثر حتى ترتفع قيمتها. الشرط الثاني، ما حاجة المسلمين إليها. قد واحد تاجر يشتري مواد غذائية ويضمها والهدف أنه حتى ترتفع قيمتها، لكن المسلمين ما محتاجين لها، المسلمين ما محتاجين لهذه السلعة، هذه المادة الغذائية، فهذا ما يعتبر احتكار. إذن متى يكون احتكار محرم؟ بشرطين. الشرط الأول، أنه الهدف من عملية الاحتكار أو تخزين السلعة أو حبس السلعة والامتناع عن بيع هذه السلعة، الهدف هو الانتظار لزيادة القيمة. والهدف الثاني، أنه المسلمين محتاجين لهذه السلعة، فما تحقق الشرطين نعم هذا احتكار محرم. أما إذا انفقد الشرطين الفقدان أو انفقد شرط، هذا ليس من الاحتكار المحرم. مو فقط حاجة المسلمين وما يلحق بهم من النفوس المحترمة أيضا، مو فقط المسلم، لأن عندنا نفوس محترمة غير المسلم، والمقصود بالنفس النفس المحترمة هاي النفس اللي ما يجوز هدر دمها، يعني جرحها قتلها محقونة الدم، كأهل الذمة مثلا، أهل الذمة اللي أبرموا عقد ذمة مع ولي المسلمين، طبعا بهاليوم هذا ما موجود عندنا أهل الذمة، ما وليس منه حبس السلعة في زمان الغلاء. ليس، عرفنا الاحتكار المحرم، عندنا أكو احتكار لكن ليس باحتكار محرم. واحد يحبس السلعة في زمان الغلاء حتى يستعملها وين هاي من يخزنها، مو لارتفاع القيمة وما حاجة المسلمين إليها، لا مو هذا الهدف. الهدف مثلا البعض يتوقع زيادة في الأسعار، يروح يشتري طحين، يروح يشتري تمن، وإحنا ما شاء الله العراقيين مرينا بهذه الظروف من التسعينات الثمانينات ولحد الآن مرينا بهذه الظروف، هذه بين فترة وفترة تجي أزمة بالمواد الغذائية ترتفع، فالبعض الناس مثلا يأخذ لكيسين، ثلاثة طحين، خمسة، عشر كياس، يضمهن بالبيت في زمان الغلاء، يضم ذني المواد الغذائية بالبيت حتى يستعملها في زمن الغلاء، حتى يستعملها لقوته وقوت عائلته متعلقيه، زوجته أمه أبوه أولاده أحفاده أخوته إلى آخره. هذا هل هو من الاحتكار المحرم؟ لا، هذا ليس من الاحتكار المحرم. إذن مو مطلق حبس السلعة هو يعتبر احتكار محرم، حبس السلعة في زمان الغلاء حتى ينفقها على حواجه، حواج عائلته، متعلقيه، النفوس المحترمة عند الاضطرار، كل هذه الأمور جائزة. واضح؟ إذن الاحتكار المحرم هو حبس السلعة والامتناع عن بيعها، هذا الفعل حرام إذا كان ينتظر زيادة قيمتها السوقية. مثلا يعني ينتظر هاي الكيس الطحين من 20 إلى مثلا يصير 50 والمسلمين محتاجين، هو هذا الاحتكار المحرم. أما فد شخص مثلا يتوقع راح يصير ارتفاع بالمواد الغذائية، يصير غلاء، فياخذ بعض المواد الغذائية ويضمهن لنفسه ولعائلته، مو الهدف منها انه حتى ترتفع قيمته ويبيع، هذا ليس من الاحتكار المحرم، هذا العمل لا بأس به. والظاهر اختصاص الحكم بالطعام، الاحتكار المحرم بمن مختص؟ مختص بالطعام، طحين، تمن، سكر، مثلا دهن، زيت، هذا شو اسمه، هذا هو الاحتكار اللي يسموه احتكار الطعام. إذن الحكم مختص بمن؟ مختص بالطعام. أكل بعض يحتكر غير أشياء بالسوق، سلع، لكن هذا ليس بمحرم. مثلا واحد يشتري مواد كهربائية، مواد منزلية، أثاث، أبو الصيدلية أو أبو مدخر الأدوية يشتري أدوية ويضمها، الهدف منه شنو؟ أيضا ارتفاع القيمة حتى من ترتفع قيمته يبيعها، هذا ليس من الاحتكار المحرم. إذن الاحتكار بمن مختص؟ مختص فقط في المواد الغذائية. يشمل الأدوية؟ لا. يشمل الملابس؟ لا. المساكن، السيارات، الأثاث، المواد المنزلية، كل هاي ما يشمل الاحتكار. حتى لو شخص مثلا اشترى أدوية أو اشترى أثاث أو اشترى سيارات أو فرش مثلا أو بطانيات، اشتراها وخزنها وحبسها وامتنع عن بيعها، ينتظر زيادة القيمة والناس محتاجة لها، هذا ما يعتبر احتكار، هذا ما يعتبر. إذن الاحتكار يختص بمن؟ يختص بالطعام. الاحتكار المحرم يختص فقط بالطعام. شنو المقصود بالطعام؟ هو القوت الغالب لأهل البلد، طبعا يختلف باختلاف البلدان. مثلا احنا عندنا مثلا الطحين، التمن، التمر، شنو هذا؟ هذا قوت غالب لأهل البلاد. هذه في بعض المناطق قد تمن ما يأكل مثلا، ما يعتبر هذا، يعني إذا احتكر التمن وهو ليس قوت غالب لأهل البلد هذا ما يعتبر من الاحتكار المحرم. إذن المسألة نسبية، تختلف من دولة إلى دولة، من مدينة إلى مدينة، قد مادة غذائية ينطبق عليها عنوان الاحتكار في مدينة، نفس هاي المادة الغذائية ما ينطبق عليها هذا العنوان، عنوان الاحتكار. إذن المسألة نسبية، تختلف من مدينة إلى مدينة أخرى. بعض الفقهاء خصص الاحتكار بالغلات الأربعة: حنطة، شعير، زبيب، تمر، وضاف لها السمن، الدهن يعني أو الزيت. والبعض الآخر مثل سماحة السيد أطلق، سماحة السيد أطلق، بعض الفقهاء السيد القوئي وبعض الفقهاء الآخرين خصصوها ذن الأربع، الغلات الأربع زائدا السمن زائدا الدهن. نعم على رأي سماحة السيد حتى اللحوم أيضا داخلة في هذا العنوان، أما على رأي السيد القوئي لا، فقط ذن الأربع زائدا السمن. وأيضا يشمل الحكوم، احنا عندنا بعض الأغذية أو المواد الغذائية تريد إعداد، تريد تهيئة للأكل، يعني ما تنوكل بشكل مباشر، بعض الأغذية توكل بشكل مباشر مثل طماطم مثل الخيار بشكل مباشر، بعض الأطعمة تريد تهيئة، يعني مثلا الطحين شريد يريد تهيئة، يريد غاز أو يريد نفط أو يريد حطب، يريد أيضا فرن أو يريد مثلا تنور، التمن مثلا يحتاج إلى مطبخ، طباخ عفوا، التمن، المرق مثلا يحتاج إلى طباخ، وأيضا يحتاج إلى غاز أو نفط أو غيره يحتاج. أيضا هاي المواد أيضا إذا انطبق عليها نفس العنوان، يعني واخذ أخذ الغاز مثلا أو النفط أو مثلا الطباخات مثلا، وأيضا ضمها حبسها وامتنع عن بيعها بهدف زيادة قيمتها والمسلمين محتاجين لها، أيضا هذا أيضا كذلك ينطبق عليه عنوان الاحتكار. أيضا عندنا أيضا يشمل الحكم أيضا ما يعد من مقومات الطعام، عندنا الملح والسمن مثلا، المعجون، بعض البهارات مثلا، هاي تعتبر من مقومات الطعام أيضا تدخل بالحكم. هاي أيضا عنوان الاحتكار أيضا ينطبق عليها المحرم. إذا كان شنو الهدف؟ الهدف أنه يخزنها ويضمها ويحبسها، الهدف أنه ترتفع قيمتها مع حاجة المسلمين إليها، أيضا كذلك ينطبق عليها عنوان الاحتكار المحرم. والضابط، إذا نريد فالضابط سمحت السيد يقدم لنا ضابطة، يقدم لنا قاعدة بالنسبة إلى الاحتكار. يقول الضابط هو حبس ما يترتب عليه، هو حبس ما يترتب عليه ترك الناس وليس لهم طعام. هو حبس ما يترتب على الحبس شنو؟ ترك الناس وليس لهم طعام. فهذا يشمل الطحين، يشمل التمن، يشمل النفط في بعض الأحيان، يشمل الغاز مثلا، السمن، الملح وهكذا. والأحوط استحبابا ترك الاحتكار في مطلق ما يحتاج إليه، هنا احتياط استحبابي. سمحت سيد أفتى بالنسبة لذن المقدم ذكرين أفتى فتوى بهم، بعد ذلك احتاط احتياطا استحبابيا بإضافة مواد أخرى. الأحوط استحبابا أيضا ترك بعض الأمور اللي يحتاج لها الإنسان، كل أمر يحتاج له الإنسان المسلم أو النفس المحترمة، أيضا الأحوط استحبابا عدم احتكار هذه الأشياء. من ضمنها الملابس، الملابس احتياط استحبابي، إذا واحد ضم الملابس خزنها حبسها وامتنع عن بيعها، امتنع عن بيعها انتظارا لمن زيادة القيمة ما حاجة الناس إليها، هاي الأحوط استحبابا ترك الاحتكار احتياط استحبابي. إذا واحد يريد يحتكر مو حرام عليه، لكن الأحوط استحبابا أنه يترك هذا العمل. البيوت عندنا أيضا كذلك نفس الأمر، عندنا مراكب النقل مثلا اللي بزمان الآن السيارة، واحد يحتكر أيضا السيارات يحبسها ويمتنع عن بيعها انتظارا لزيادة القيمة والمسلمين الناس محتاجة لها، أيضا الأحوط استحبابا أيضا الترك. الأدوية كذلك أيضا نفس الشخص، أيضا عنده صيدلية يحتكر الأدوية يضمها ما يبيعها الناس محتاجة لها انتظارا لزيادة القيمة، أيضا الأحوط استحبابا الترك. مو حرام إذا سوى هذا العمل، مو حرام ما يرتكب إثم، لكن الأحوط استحبابا بحسب الفتوى جائز، لكن الأحوط استحبابا أيضا ترك هذا العمل. وكذلك أيضا بقية المواد كهربائية مثلا، منزلية، أثاث، إلى ملابس، عدك كذلك أيضا فراش، سجادات، إلى آخره من هذه المواد. ويجب النهي عن الاحتكار المحرم بالشروط المقررة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا أنت شفت واحد محتكر للطعام، الاحتكار المحرم، محتكر الطعام، عنده طحين الناس محتاجته وخازنة ما يقبل يبيعه، يريد الأسعار ترتفع، هذا احتكار محرم. ماذا يجب عليك؟ يجب عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالشروط المقررة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من هذه الشروط أذكر بعضها: معرفة المعروف أو المنكر بشكل إجمالي، فالأمر بالمعروف لا يجب على الجاهل بالمعروف، وكذلك أيضا النهي عن المنكر لا يجب على الجاهل بالمنكر. الثاني مثلا أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منجزا في حق الفاعل. الثالث أنه الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندما يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر يكون يترتب عليه ضرر مثلا إلى شخصيا مثلا أو في عرضه أو في ماله أو في متعلقه. إذن بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا شخص احتكر طعام ماذا يجب على الأشخاص اللي عندهم علم بهذا الشخص؟ يجب عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع اجتماع الشرائط. إذا اجتمعت الشرائط أو انفقد شرط من هذه الشرائط الخمسة، لا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الحالة. زين، هل للناهي تحديد سعر معين حتى يبيع به المحتكر؟ أنت شفت واحد يبيع كيس الطحين ب50، هذا محتكر أو ضام، عفوا خازن طحين مثلا يريد يبيعه ب50، أنت هنا الناهي هل يجوز لك أن تفرض على هذا المحتكر تحدد له سعر معين؟ لا، الناهي عن المنكر لا يجوز له أن يفرض سعر على المحتكر، يحدد له سعر. المحتكر نفترض أنه يبيع كيس الطحين ب50، يحدد له يقول له بيع ب25، لا، هذا ليس للناهي هذا الأمر. الناهي واجب شنو؟ واجب يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، مو واجب يحدد سعر. هذا ليس من صلاحياته أن يحدد سعر للمحتكر يقول له بيع بالسعر الفلاني، هذا ليس من حق الناهي. نعم، إذا هذا المحتكر باع بسعر مجحف بحق العامة، بحق الشعب، باع بسعر مجحف، هنا بالنسبة للناهي أو ولي الأمر يقدر يفرض سعر غير مجحف بالعامة بالشعب، أقل من السعر اللي حدده المحتكر. إذا كان السعر مجحف، في بعض الأحيان مجحف، مثلا السعر يريد فد مبلغ كبير مجحف بالعامة بالشعب يأثر عليهم، نعم هنا من حقه أن يحدد سعر أقل من ذلك السعر بحيث ما يصير إجحاف بحق العامة. أنتقل الآن إلى فقرة الأسئلة، هناك مجموعة كثيرة من الأسئلة وردت إلينا، أحاول أنه في الوقت المتبقي أجاوب على هذه الأسئلة. أبو علاء من كربلاء يقول: هل يصح العقد والطلاق في الموبايل؟ بالنسبة للعقد، السؤال من شقين، الشق الأول عقد الزواج، هل يصح بالموبايل بالتليفون؟ نعم يصح العقد. المرأة تقول زوجتك نفسي مثلا على المهر المعلوم، الزوج يقول قبلت التزويج بالهاتف بالموبايل، هذا العقد صحيح، كما يصح مباشرة، يعني المرأة والرجال متواجهين وجها لوجه، كما لاحظ يعني في أكثر العقود أنها الرجل والمرأة متقابلين وجها لوجه مثلا، والمرأة تقول للرجل زوجتك نفسي وعلى المهر المعلوم، والرجل يقول قبلت التزويج. في بعض الأحيان الزوج يكون بعيد مثلا خارج العراق مثلا أو في مدينة بعيدة، الأهل مثلا رادوا أنه يكون العقد بالتليفون بالهاتف بالموبايل، العقد صحيح هذا؟ نعم هذا العقد صحيح، ما طول بإيجاب وقبول، إيجاب من قبل الزوجة وقبول من قبل الزوج، العقد صحيح. بالنسبة للشق الثاني من السؤال، الطلاق لا يختلف، الطلاق لا يصح في التليفون، طلاق ما يصح لا بالتليفون ولا بالموبايل ولا بالكتابة ولا آخره، لابد أنه حتى يقع الطلاق لابد من حضور شاهدين، الطلاق يتم بحضور بمحضر شاهدين عدلين يسمعان الإنشاء، يسمعان صيغة الطلاق، يكون قاعدين الشهود العدول يم المطلق، الزوج عندما يقول زوجتي فلانة طالق يكون الشهود حاضرين يمه يسمعون هذا، يسمعون الصيغة. أما بالتليفون أنت طالق مثلا لزوجته، هذا ما يقع الطلاق. أحمد علي من البصرة يقول: هل إن السفر لمسافة 44 كيلو، عفوا، هل إن السفر لمسافة 40 كيلو يوجب عفوا قصر الصلاة والإفطار؟ المسافة يشترط حتى الشخص يقصر الصلاة مالته، يشترط أنه يقصد السفر أو يقصد قطع مسافة، قطع مسافة شرعية. إذا ما يقطع مسافة مثلا يروح 20 كيلو، هذا هو مو سفر شرعي. نعم عرفا هو سفر لكن مو سفر شرعي، هذا هذا ما يقصر الصلاة. إذن نريد بالمسافر أنه يقطع مسافة شرعية، هاي المسافة الشرعية قد تكون امتدادية وقد تكون تلفيقية. الامتدادية يعني سافر مسافة 44 كيلو فأكثر، مثلا شخص يروح يطلع من كربلة، أهله بكربلة، عنده عمل ويم على مسافة 44 كيلو أو أكثر، 50-60 فأكثر. فهذا الشخص من يطلع يقطع هاي المسافة 44 كيلو يلا يوصل إلى المقر عمله الثاني أو وطنه الثاني. نعم هاي شو نسمي المسافة؟ مسافة امتدادية. هذه هذا يقصر الصلاة ولا لا؟ هذا يتم الصلاة، عفوا هذا يقصر الصلاة. إذا سافر هاي المسافة الامتدادية هذا يقصر يقصر الصلاة. إذا شخص سافر مسافة تلفيقية مو امتدادية، مثلا المجموع يصير عندنا 44 كيلو، مثلا يسافر 22 ذهاب و 22 إياب، هاي شنو المسافة؟ هاي مو امتدادية، 22 أو 23 مثلا فأكثر، ما توصل إلى 44. أو بالرجعة أيضا، لأن هذا يرجع قبل المسافة الامتدادية، من راح يسافر وين راح يسافر؟ راح يسافر إلى مقر الثاني. فإذا كانت المسافة 44 فأكثر يقصر، إذا كانت المسافة أقل من 44 لا صلاته تمام. في المسافة التلفيقية إذا شخص مثلا ما راح إلى مقر عمله، راح مسافة 22-30 كيلو ورجع، المجموع 22-22 إذن المجموع 44 أو 25-25 قد المجموع 50، هاي مسافة أو مسافة؟ نعم مسافة، هذا يقصر الصلاة. إذن بالنسبة للشخص اللي يسافر مسافة امتدادية يحتاج من عنده 44 كيلو فأكثر، وبالتلفيقية لا أريد المجموع 44 أبو التلفيقية، أريد هذا بالذهاب والإياب أريد من عنده 22-22 على الأقل، يصير 23-21 فهكذا. إذا هيك نعم يقصر، إذا لا في هذه الحالة يتم. أحد المؤمنين يسأل يقول هل إن حضر الانتخابات مانع في الوضوء؟ هذا تشخيص المكلف يشخصه بالنسبة للحبر وكثير من الأمور المكلف يشخصه. هذا الحبر إذا كان يمنع من وصول الماء إلى الجلد هذا يعتبر حاجة تجب إزالته قبل الوضوء. إذا لا حسب تشخيص المكلف إنه هذا الحبر ما يمنع من وصول الماء، مثل الجل، الجل ما ندري إحنا يمنع لو ما يمنع، المكلف خلي يشخص الجل. بعض الشباب نساء يخلون جل، هذا يمنع عن الوضوء لا ما يمنع؟ المكلف يشخصه. إذا كان يمنع من وصول الماء نعم يعتبر حاجة لا بد من إزالته قبل الوضوء، وإذا لا ما يمنع من وصول الماء لا تجب لا تجب إزالته. كذلك أيضا بالنسبة لحبر الانتخابات إذا كان يمنع من وصول الماء للجليد نعم هذا حاجب تجب إزالته، إذا ما يمنع هذا ما يعتبر حاجب لا تجب إزالته. إذن التشخيص يم المكلف. أحمد حسن من بغداد يقول هل يجوز للموظف الخروج من غير إذن المسؤول؟ لا يجوز للموظف أن يخرج في أثناء الدوام أو يخرج ما قبل انتهاء الدوام بساعة أو ساعتين إلا مع الإذن من المدير أو المسؤول الذي له الصلاحية القانونية. أما إذا خرج من دون إذن هذه الفترة هذا الوقت اللي هو مثلا ساعة ساعتين خرج به هذا ما يستحق الراتب، سواء في أثناء الدوام بداية الدوام أو في نهاية الدوام، حتى لو أذن له المدير لكن المدير ليس له صلاحية قانونية أيضا لا يجوز الخروج أيضا كذلك. نعم إذا كان المدير أو المسؤول له صلاحية قانونية نعم في هذه الحالة يجوز الخروج ويستحق هذا الوقت، أجرة هذا الوقت اللي خرج به. أبو علي من كربلاء يقول هل يجوز استعمال الماء الموجود في العتبات المقدسة في الطبخ وأعداد الشاي وغسل الوجه واليدين فيه. إذا أكو واقف وقف هذا الماء، مثلا هذا الواقف جاب براد مال ماء مثلا، أو وقفه قال هذا أنا أريد الشرب فقط فقط، بعد ما يجوز الواحد يتوضأ به، لأن هذا الواقف قصر سبله في هالمورد، هذا سبله للشرب فقط للشرب، سبله للوضوء فقط للوضوء. إذا الواقف ما خصص الواقف، أو إجت تبرعات مثلا، زين إجت أموال مثلا ما محددينها، دول الأشخاص اللي تبرعوا بهاي الأموال لم يحددوا، هنا يرجع في هذه الحالة لإدارة العتبات، إدارة العتبات بحسب تخصيصها. المن تخصص الإدارة العتبات تقول هذا مثلا الماء الموجود في المكان الفلاني للشرب، بعد ما يصير واحد يتوضأ به، هذا الماء لغرض الاستعمال الشخصي، يأخذ قدح من الماء يشرب، ما يجوز بعد واحد يجيب له دبة وياخذها مثلا، أو خزان ماء ويشيل من عنده. نعم البعض من عندها إدارة العتبة يعني تجيز أنه شخص مثلا يجيب دبة وياخذ للبيت مثلا، أو ياخذ المطعم، إذا تجيز إدارة العتبة مخالة، لكن إذا ما تجيز لا. إذن عندنا أنظمة في فرض عدم تخصيص الواقف أو عدم وجود واقف، إدارة العتبة هي المخولة في ذلك، هي تخصص أنه استعمال الماء في أي مورد، في الشرب مثلا، في الشاي، في الوضوء، في الغسل إلى آخره. جاسم حميد من المشخاب يقول: أنا كهربائي سيارات، ما حكم المواد الزائدة بعد التصليح؟ هل يجوز أخذها، علما بأني كتبت في المحل إن المواد الباقية من ضمن الأجرة؟ هاي المواد اللي تزود سواء سيارات تصليح أو أي شيء، مصلح مثلا يصلح قد حاجة تزود بعض الأشياء مثلا من عندها، يجوز له يأخذها؟ لا ما يجوز له، ما يجوز له يتملكها إلا يشتريها، هذا الشخص صاحب الحاجة يوهبها له ينطيه إياه، نعم يجوز في هذه الحالة. أما هو الشخص يأخذ هاي الحاجيات من دون إذن المالك، من دون رضا المالك، هذا لا يجوز. أما هاي العبارة اللي تكتب يكتبها على المحل مثلا، الخياط مثلا، هذا الزائد من ضمن الأجرة مثلا، أو يكتب مثلا المصلح السيارات أن هاي المواد اللي يزود من ضمن الأجرة، نعم هذا مع الاتفاق، هاي الكتابة واحدة مو كافية، إلا إذا رضي الطرف الآخر، إذا صار رضا صار اتفاق ما بين الطرفين أن هاي المواد الزائدة أجرة يعتبرها أو من ضمن الأجرة، نعم في هذه الحالة يجوز. أما إذا ماكو اتفاق أو الشسمة صاحب الطرف الآخر ما راضي، في هذه الحالة لا يجوز. خلف جابر المواسط يقول: أنا مصاب بمرض السكري، فهل يجب علي الصوم؟ لا يجب الصوم على المريض، الصوم ليس بواجب على المريض، كما أنه عندنا بعض الأشخاص مواجب عليهم الصوم مثل المرأة الحائض، النفساء مثلا، المغمى عليه، الشخص غير البالغ مواجب عليه الصوم، كذلك أيضا بالنسبة للمريض لا يجب عليه الصوم. وإذا صام هذا المريض وتضرر من الصوم، هذا الصوم مالته مو صحيح، لا يصح الصوم مالته. الشخص إذا صام وهو يتضرر، للأسف أنه بعض الأخوة، أشوف بعض الأخوة المؤمنين مريض عنده قلب أو سكر ويتضرر من الصوم، مع ذلك يصوم، لا يصح هذا الصوم، لا يصح الصوم من المريض إذا كان يتضرر من المرض بأي نحو كان هذا الضرر. قد في بعض الأحيان يشتد عليه المرض، يشتد المرض عليه، أو السكر مثلا، السكر مثلا إذا 200 من يصوم يصير 400 مثلا، أو ينخفض انخفاض مضر مثلا، ما يجوز له هذا الصوم، ما يصح هذا، إذا صام هذا ما يصح من عنده. إذا كذلك إذا اشتد عليه الألم أيضا، عنده صداع مثلا، إذا صام راح يصير عنده صداع قوي يشتد عليه، بعد ما يقدر يتحمل هذا الصداع، ما يجوز في هاي الحالة يصوم. أو فترة البرق الطول تصير طويلة عليه، إذا ما صايم ممكن أسبوع يشفى من المرض، لكن إذا صام ممكن يبقى شهر مثلا، أيضا هذا كذلك لا يصح منه الصوم. طبعا بالنسبة للضرر بالمقدار المعتد به، يعني الضرر مو في الضرر بسيط يعني، قد واحد مثلا عنده صداع خفيف إذا صام شوي يزول، مو فد ألم وفد ضرر هذا معتد به، لا هذا يجب عليه الصوم. نعم إذا كان الضرر هذا معتد به، يعني عادة العقلاء يعتنون بهم، في هذه الحالة نعم لا يصح هذا الصوم. مرضي من كربلاء يقول: ما حكم المسافر إلى إيران ويبقى فيها 15 يوما وينتقل بين مدنها؟ إذا شخص سافر إلى منطقة لابد أنه ينوي أو يقصد البقاء في منطقة واحدة لمدة 10 أيام 10 نهارات، ويصير عدة اطمئنان أنه راح يبقى 10 في نفس المكان. يعني مثلا أنت تسافر لإيران تروح القم، تنوي الإقامة في مدينة قم لمدة 10 أيام 10 نهارات، نعم يجب عليك إتمام الصلاة ويجب عليك الصوم. لكن إذا أنت مثلا تريد تروح لإيران تبقى 15 يوم أو شهر، بقوم 5 أيام، تروح لطهران 5 أيام، المشهد 5 أيام، بالمدينة الفلانية 5 أيام مثلا، ما تبقى 10 في مدينة، هاي صلاتك كلها قصر. حتى لو تبقى شهر شهرين على هالمنوال هذا يومية مكان، ما توصل إلى 10 نهارات 10 أيام، ما توصل أقل من هذا دائما، فأنت تبقى على القصر في هذه الحالة. علي من الحلة يقول: هل يجوز رد السلام في الصلاة؟ إذا أنت مثلا متلبس بالصلاة وقف وتكبر تكبيرة إحرام واشتغلت بالصلاة، إجا واحد سلم عليه قال السلام عليكم، مثلا ترد ده وحدك، بهاي الحالة يجوز لك ترد السلام؟ لو ما يجوز لك، نعم يجوز رد السلام فيها، مو فقط يجوز بل يجب عليك، يجب عليك أن ترد السلام. إذا واصلت الصلاة استمريت ما رديت السلام، سلم عليه قالك السلام عليكم وما رديت السلام، استمريت بالصلاة، شنو حكم الصلاة؟ صلاة صحيحة، لكن شو ارتكبت؟ ارتكبت إثم، ارتكبت ذنب لأنه أنت ما رديت السلام. طبعا يجب أن يكون رد السلام بمثل ما سلم الشخص، بمثل ما سلم، ما تزود عليه. إذا قال لك السلام عليكم مو تقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما تزود، أنه يجب أن يكون رد السلام بمثل ما سلم. وأيضا لا تقدم الظرف على المبتدأ إذا هو قدم المبتدأ على الظرف، يعني إذا قال هو السلام عليكم لا تقولوا عليكم السلام، مو تعكسها، هو قدم المبتدأ أنت اشتعكس تقدم الظرف، لا هذا ما يصح، الأحوط لزوما أنه هذا ما يصح. واضح؟ إذا قال السلام عليكم شو تقول أنت؟ السلام عليكم، مو تقولوا عليكم السلام. أحد المؤمنين يقول: مطلوب صيام يعني منذ أيام شبابي، فهل أو أوان سن تكليفي مثلا، فهل يجب علي القضاء والكفارة أم فقط القضاء؟ إذا الشخص يعلم بوجوب الصوم عليه وتعمد الإفطار بالإضافة للقضاء تجب عليه الكفارة، بالإضافة للقضاء يقضي وتجب عليه الكفارة. الكفارة كفارة من أفطر يوم متعمدا من شهر رمضان، كفارة مخيرة ما بين 3 خصال: عتق رقبة، الآن هاي ما موجودة، صوم شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكين، كل مسكين مدمن الطعام، لاحظ 3/4 الكيلو توزعها على 60 مسكين، مو 30 مسكين تعطيهم كل واحد كيلو ونص، لا 60 مسكين، كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام، ايش قد يعني المجموع؟ المجموع 45 كيلو طحين لليوم الواحد، تتوزع على 60 مسكين، كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام. هذا الشخص كان يعلم بوجوب الصوم وتعمد الإفطار. في بعض الأحيان يقول لك أنا ما أدري أنه الصوم واجب علي، مثلا بنت عمرها 10 سنوات، من كانت عمرها 10 أو 9 أو 11، الصوم واجب عليه لكن ما تدري أنه هي الصوم واجب عليه، حسب هذا الصوم واجب عليه. بعض الشباب مثلا بالأزمنة السابقة ماكو فضائيات وتطلع أحكام شرعية كما اليوم بوقتنا هذا، الكتب أيضا كانت تدرون أنتم محظورة وممنوعة. رجال دين مثلا قليلين بالمنطقة، قد منطقة ما يوجد بها رجل دين حتى الشخص يسأله. فلو فرضنا أنه شخص ما كان يصوم باعتقاد أنه كان واثق من دون تردد أنه الصوم واجب عليه، في هذه الحالة لا تجب عليه الكفارة، فقط يجب عليه القضاء. وطبعا إذا واحد أخر القضاء حتى يعني انطلب أيام من شهر رمضان أو كل شهر رمضان، وإجى الشهر الثاني من رمضان مثلا وما صام، هاي يدفع فدية التأخير، يعني يصوم بعد رمضان ويدفع فدية التأخير. فلو واحد مثلا فايتته أيام مثلا من شهر رمضان قبل 10 سنوات 20 سنة 30 سنة ما صام، الآن يريد يصوم، هنا يدفع فدية التأخير 3/4 كيلو من الطعام لكل يوم، بس مرة واحدة، مو كل سنة يدفع 3/4، لا مرة واحدة يدفع 3/4 الكيلو لكل يوم. حازم محمد عباس من واسط يقول أنا كثير السفر، ما هو حكم صيامي إذا كنت مسافرا خارج العراق؟ إذا الشخص تلبس بعنوان كثير السفر أصبح كثير السفر، يعني مثلا هذا يسافر لمدة 6 أشهر في كل شهر عدى 10 أيام، أو سنتين 3/4 في كل سنة عدى 3 أشهر ما لا يقل، في كل شهر عدى 10 أيام على الأقل 10 فما فوق، شو يعتبر هذا؟ يعتبر هذا كثير السفر، هذا وين يروح يصلي تمام ويصوم أيضا كذلك، سواء كان السفر هذا مرتبط بعمله أو ما مرتبط بعمله. بعض الفقهاء منهم السيد الخوئي قال فقط إذا كان السفر مقدمة للعمل، يعني على رأي السيد الخوئي إذا واحد يسافر من كربلاء البغداد مثلا بالشهر 10 أيام بالشهر ومستمر بالشهر عدى 10 أيام عمل ببغداد من كربلاء، يطلع مثلا مدرس معلم عسكري إلى آخره، الآن راد يطلع للنجف أو راد يسافر خارج العراق، هذا يصلي قصر، واضح يصلي قصر. هذا على رأي سماحة السيد دام ظلو، لا سماحة السيد مو فقط السفر اللي هو مقدمة للعمل، أي سفر لغرض المزهة لغرض العلاج لغرض الزيارة، أي سفر حتى لو مو ضروري ترفيهي إلى آخره، أي سفر وين ما يروح ما طول هو تلبس بعنوان كثير السفر يصلي تمام أينما يسافر. أبو حسن من البصرة يقول اشتريت قطعة أرض غير مسيجة ب32 مليون دينار، بعضها مخمس وبعضها دين وبعضها غير مخمس، بالنسبة للمخمس لا يخمس، الدين طبعا هاي القطعة تخمس بسعر الشراء، هو مشتريها من مال، هذا المال على 3 أقسام، قسم مخمس وهذا المخمس لا يخمس، القسم الثاني دين لا يجب فيه الخمس إلا إذا سدد الدين، إذا سدد الدين قد يسدد 100,000 يخمس 100,000، مليون يسدد المليون وهكذا، لأن هذه قطعة الأرض غير مسيجة، فالخمس يتعلق بسعر الشراء ما يتعلق بالقطعة. وعندنا مال غير مخمس داخل بيها، مال غير مخمس، هذا المال غير المخمس إذا كان ممن يتعلق به الخمس، قد مثلا بعض الأموال مثل المهر أو الميراث هاي ما بيها خمس، فلو أكمل القطعة بمال ميراث مثلا أو اشترى قطعة بمال ميراث أو مثلا مهر بالنسبة للمرأة هذا ما بخمس، لكن إذا كان المال يتعلق به خمس ممن يتعلق به الخمس هذا المال يخمسه، بالنسبة لهذا المال هذا المال يخمس، يشوف مثلا هذا المال ايش قد اللي دفع اشترى به القطعة، مليون يخمس المليون، 10 ملايين من يجرع السنة الخمسية 10 ملايين يخمس هذه 10. مهدي من كربلاء يقول مسقط رأسي غماس وأسكن كربلاء حاليا، ما حكم صلاتي إذا سافرت إلى غماس؟ هاي مسألة مهمة، احنا عندنا حكم الوطن يزول بالخروج معرضا عنه، يعني انت مثلا مثل ما يقول هو من غماس، خرج من غماس معرض، من خرج عن غماس معرضا عن غماس، بعد ما يريد هو يسكن بغماس، الآن هو ساكن بكربلة فخرج من غماس وأعرض عن غماس، شنو معنى أعرض عنها خرج منها وأعرض عنها؟ بمعنى أنه أدى اطمئنان أنه بعد ما يرجع إلى غماس المنطقة اللي هي مسقط رأسه، أدى اطمئنان أدى وثوق أدى نسبة احتمال 99% انه بعد ما يرجع. هذا ايش نعتبره؟ نعتبره معرض. يزول حكم الوطن لو ما يزول عنه؟ نعم يزول حكم الوطن في هذا الحاله. اذا اراد يسافر شو يسوي؟ هذا بعد اعرض، بعد ما عاد دنيا هناك، يرجع لهناك ويسكن بذيك المنطقه، فمن يروح يسافر يصلي قصر. واذا لا، اذا شخص مثلا خرج من المنطقه مالته مثل غماس، لكن هو مو معرض، هو بعد 5 سنوات بعد 10 سنوات عد احتمال معتد به، اكو احتمال 20% مثلا معتد به، 30% مثلا معتد به، عد احتمال معتد به انه هو راح يرجع الى تلك المدينة ويسكن بها مرة اخرى، حتى لو بعد عد 20 سنة، عد احتمال معتد به انه بعد 20 سنة راح يرجع لذيك المنطقة. فهس خلال هالفترة هاي كل ما يسافر الى تلك المنطقة يصلي تماما ويجب عليه الصوم. ابو سجاد من كربلاء يقول: هل على الفقير خمس ام لا؟ يجب على كل شخص يتكسب يشتغل، يعني يجعل راس سنة خمسية الى، وهو اول يوم تكسب، اول يوم توظف، اول يوم تعين، شو يعتبر هذا؟ هذا يعتبر رأس السنة الخمسية، سواء كان هذا الشخص فقير غني رجل امرأة، اي واحد يشتغل اول يوم باشر به بالعمل هذا يعتبر رأس السنة الخمسية. بعد هذا التاريخ يحصل رواتب، يحصل ارباح، هو مجاز في الصرف في المؤونة، يصرف على مؤونته، اكل، ملابس، ادوية، سكن الى اخره، نفسه، عائلته، ضيوفه الى اخره. من يجي هذا التاريخ بالسنة الجاية، نفترض انه اختار هو يوم 1 رجب مثلا، او تعين بعفو، تعين يوم 1 رجب مثلا، فمن يجي هذا التاريخ بالسنة اللاحقة زاد عده شيء من الراتب، من الارباح اللي جته، من الهدايا، يخمسها اذا ما صرفه في المؤونة، واذا صرفه في المؤونة ليس عليه خمس. هذا بالنسبة اللي يتكسر. الشخص اللي ما يتكسر، عندنا امرأة ربت بيت، شخص متقاعد، طالب مثلا ما عنده راتب، ما يشتغل الى اخره، ذولا شلون؟ ذولا رأس السنة مالتهم الخمسية اول زمان الحصول على الربح او الفائدة او الهدية او ما شاكل ذلك. اول يوم مثلا انت ما تشتغل، امرأة ما تشتغل، اجتها هدية، زوجها الطاهمي مثلا 100,000، رجل متقاعد استلم راتب، استلم 200,000 راتب، هذا اول يوم الحصل استلم الراتب يحسب له سنة كاملة، سنة كاملة اذا بقى هذا يخمسه. هذا الشخص اللي ما يشتغل، اي شيء حصله ما طول هو ما يشتغل ما يكتسب، اي شيء يبقى عنده سنة كاملة ما يصرفه في المؤونة يخمسه. اما اللي يتكسب يشتغل لا يختلف، اللي يشتغل حتى لو قبل يوم حصل على مال، يعني سنته الخمسية يوم 1 شعبان، حصل يوم 29 رجب، يوم 30 رجب حصل على اموال وما صرفه بهذا اليوم، من يجي يوم 1 شعبان يخمسه. اما اللي ما يشتغل مثل المرأة مثلا ربة البيت او المتقاعد، لا، من يوم الحصول على المال يكون يبقى سنة المال هذا عنده ما يصرفه في المؤونة سنة كاملة، اذا بقي خمسة، واذا صرفه ما عليه خمسة. ابو محمد عبد المهدي التميمي من الاسكندرية يقول: ما حكم كشف الصدر وبعض الاعضاء عند اللطم في الشعائر الحسينية؟ الحكم تارة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. الرجل لا يجب عليه ستر غير العورة، لا يجب على الرجل أنه غير ستر العورة، صدره، بطنه، أمام الأجانب لا يجب عليه ستر، لا يجب على الرجل. فالرجل يقدر يطلع صدره أمام الآخرين وإن كان قدمه مناسب مثلا، لكن نتكلم بالحكم الشرعي، يجوز لو ما يجوز؟ نعم يجوز. هذا من جانب الرجل. من جانب المرأة، هل يجوز للمرأة أن تنظر رجل كاشف صدره، بطنه، هل يجوز للمرأة أن تنظر أو لا يجوز؟ عندنا بعض الأماكن في جسم الإنسان يتعارف النظر إليها، مثل من؟ مثل الرقبة، رقبة الرجل مثلا، الذراع مالته، هاي الأماكن يتعارف النظر، يجوز للمرأة أن تنظر إلى رقبة الرجل، ولكن من دون تلذذ شهوي أو ريبة، وهو خوف الوقوع في الحرام. أما مع التلذذ الشهوي والريبة فلا يجوز النظر حتى للمناطق اللي هي متعارف أنه يطلعها الرجل، حتى الوجه والرقبة مع التلذذ الشهوي والريبة لا يجوز. أما مع التلذذ مع عدم التلذذ الشهوي والريبة يعني خوف الوقوع في الحرام يجوز للمرأة أن تنظر إلى رقبة الرجل. أما الأماكن اللي ما يتعارف هذا سترها أو عفوا يتعارف سترها اللي هي مثل البطن مثل الصدر الأحوط لزوما أن هاي المرأة هاي الأماكن التي لا يتعارف النظر إليها مثل الصدر مثل البطن الأحوط لزوما أنه المرأة ما تنظر لها. واضح هذا؟ بعض الأماكن في جسم الإنسان لا يتعارف النظر إليها مثل من مثل الصدر صدره بطنه ظهره هاي ما يتعارف النظر إليها. الأحوط لزوما أنه المرأة لا تنظر إلى هذه الأماكن أو المواقع من جسم الرجل. أحد المؤمنين يقول هل يجوز تزويج امرأة لشخص لا يصلي؟ نعم يجوز، يجوز للمرأة أن تتزوج شخص لا يصلي، ولكن ينبغي للمرأة وأهل المرأة وليها أبوها جدها ينبغي لهم اختيار الشخص هذا اللي يعني يزوجونه يختبر عفوا ينبغي لهؤلاء الأشخاص للمرأة وأهلها يختارون الشخص المتدين الدين العفيف اللي عنده أخلاق ذن ثلاث صفات به هاي مستحبة. يستحب أنه الرجل إذا امرأة أرادت تتزوج رجل يستحب أو ينبغي أن تتوفر فيه ثلاثة شروط، لكن هذا مو واجب. نعم هو مستحب. سيد طه من بلد يقول هل تجوز المحادثة بين الرجل والمرأة عبر الرسائل في الموبايل أو الانترنت بخصوص الدراسة؟ لا يجوز ذلك مع خوف الوقوع في الحرام ولو مع الانجرار إليه تدريجيا شيئا فشيئا. إذن المحادثة سواء كانت بشكل مباشر أو عن طريق الرسائل في الموبايل في الانترنت الرسائل النصية هذه مع عدم الأمن من الوقوع في الحرام لا يجوز. البعض قد مثلا ما ينجر الحرام مثلا بأول مكالمة أو بالثانية، لا، لكن ينجر لها شيئا فشيئا قد تدريجيا بعد شهر بعد شهرين أو أكثر من ذلك تدريجيا المرأة تنجر للحرام أو الرجل ينجر للحرام. في هذه الحالة لا يجوز. أما إذا كان الرجل مثلا مطمئن من نفسه أنه ما يقع بالحرام المرأة كذلك، نعم في هذه الحالة يجوز. أبو فاطمة من البصرة يقول هل يجوز أعطاء مجهول المالك للسيد الهاشمي؟ بالنسبة للمحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي زكاة الفطرة وزكاة المال، المال تعرفونها الغلات الأربعة الحنطة الشعير التمر الزبيب الحيوان الأغنام الأبقار هذه زكاة المال. زكاة المال وزكاة الفطر اللي تعطى ليلة العيد التي تجب ليلة العيد تدفع في ليلة العيد أو يوم العيد هاي زكاة الفطرة إذا كانت من غير الهاشمي من غير السيد تحرم أن تعطى علما للهاشمي للسيد. هذا الحكم بمن مختص فقط زكاة الفطرة وزكاة المال. بقية الحقوق الشرعية أكو صدقات مستحبة، صدقات مستحبة أنت تمشي مثلا صادفة تسيد تريد تشيل له هدية أو عفوا صدقة 50,000 تريد تطيها صدقة مستحبة يصير لو ما يصير؟ نعم يجوز. إذن الصدقات المستحبة تجوز، أنت مو سيد تطل السيد هاي صدقة المستحبة. عندنا صدقات واجبة لكن لا زكاة المال ولا زكاة الفطرة هاي يجوز أعطاها للسيد؟ هاي نعم يجوز أعطاها للسيد. مثل من أدك الكفارات أنت مثلا أفطرت يوم متعمد من شهر رمضان كفارة يمين كفارة قتل خطأ كفارة ظهار إلى آخره فدية مثلا رجل مريض امرأة مريضة امرأة حامل امرأة مرضع فدية يطوم كل هاي يجمع عنوان الكفارات هاي يجوز تعطيها للسيد؟ أنت مو سيد يجوز تعطيها للسيد؟ نعم يجوز. أدك مجهول المالك أنت مخلي مال بمصرف سمعت سيد إذن للي يودع مال بمصرف حكومي يقول له نص إليك ونص للفقراء هذا النص اللي مو إلك هذا مجهول المالك تصدق به على الفقراء المتدينين يصير تعطيها للسيد؟ نعم يجوز. رد مظالم يجوز أعطاها للسيد؟ رد مظالم كذلك أيضا كذلك يجوز أعطاها للسيد. لقطة لقيتها بالشارع عرفت بها لمدة سنة وما لقيت صاحبها تريد تصدق بها الآن يصير تصدق بها على السيد؟ نعم يصير. منذور الصدقة نذارة صدقة يجوز تعطيها صحيح واجبة يجوز تعطيها؟ نعم. نذارة مال للفقراء مثلا يجوز تعطيه للسيد؟ كل هاي يجوز أعطاها للسيد. نعم بالنسبة للصدقات اليسيرة 250 دينار 500 ألف دينار هاي صدقات يسيرة هذه الصدقات اليسيرة هذه لا تعطى للسيد. بالنسبة للصدقات اليسيرة اللي تعطى البعض يعطيها مثلا دفعا للبلاء إذا كانت توجب ذلا وهوانا فالأحوط وجوبا أنه ما تعطى إلى السيد فلا تعطي السيد بعنوان صدقة مثلا 250 دينار أو 500 أو 1000 دينار. أبو سام من كربلاء يقول رجل هجر زوجته لمدة 4 أشهر ثم طلقها وهي حائض ما حكم هذا الطلاق؟ احنا شو اشترط عندنا في المرأة المطلقة يعني المرأة اللي يطلق يريد يطلقها زوجها شو اشترط؟ يشترط ان تكون المرأة طاهرة خالية من الحيض والنفاس. اذا كانت المرأة حائض لا يجوز طلاقها. يعني انت تريد تطلق زوجتك زوجتك حائض ما يصح طلاق حتى لو طلقتها لو كل الشروط مجتمعة ما تقول هي حائض ما يصح طلاقها حتى وان طلقتها شهود عدول بقية الشرائط كلها مجتمعة لكن هي ما طول حائض ما يجوز طلاقها. إذا كانت نفساء أيضا كذلك ما يجوز طلاقها. هذا حكم عام باستثناءات. نعم باستثناءات. الاستثناء الأول المرأة غير المدخول بها يعني مثلا شخص تزوج بس مجرد عقد ما دخل بها طلقها إذا طلقها وهي حائض صح هذا الطلاق؟ نعم هذا الطلاق صحيح. ما طول المرأة ما مدخول بيها يجوز لها يطلقها وهي حائض ويصح هذا الطلاق لأنه جناية المرأة ما مدخول بيها ما طول ما مدخول بيها يجوز. هذا الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني إذا كانت المرأة مستبينة الحمل يجوز يطلق يجوز يطلقها. مستبينة الحمل شنو يعني؟ يعني مو معناها أنه حملها مبين بالسونار لا عرفا يقولون هاي المرأة حامل مثلا 7 أشهر 6 أشهر عرفا يقولون هاي المرأة حامل مو بالسونار لأن السونار يجوز بالشهر الأول أو بالشهر الثاني يحدد مثلا أن هذه المرأة حامل أو مو حامل. إذن المراد بالمرأة المستبينة الحمل اللي هي عرفا تكون مستبينة الحمل. هاي المرأة إذا كانت مستبينة الحمل يجوز يطلقها إذا كانت حائض؟ نعم يجوز يطلقها. هذا طبعا بناء على اجتماع الحيض مع الحمل قد يكون في بعض الحالات النادرة قد يكون يجتمع الحيض مع الحمل يجوز طلاق المرأة هاي وإن كانت حائض لكن طبعا أكثر النساء إنه ما يجتمع عندها الحمل والحيض لكن لو فرضنا أنه بعض الحالات توجد هكذا. هذا الاستثناء الثاني. الاستثناء الثالث إذا كان الزوج غائب الزوج اللي يريد يطلق زوجته كان غائب هذا الزوج كان مسافر إلى منطقة يصح أنه يطلق زوجته إذا كانت حائض. إذا هذا الشخص اللي مسافر خارج العراق مثلا أو الغير مدينة إذا طلق زوجته وهي حائض يصح طلاقه؟ نعم يصح ولكن بشرطين. يصح يصح هذا الطلاق ولكن بشرطين. الشرط الأول أنه ما يقدر يستبين حالتها ما يقدر يتبين حالتها يعني مثلا في بعض الأحيان حتى لو مو مسافر بس تصير خصومة بين العائلتين تصير قطيعة بيناتهم لا يقدر يسألها ولا يقدر يخابرها ولا يقدر يدز مثلا قطعة العلاقة نهائيا فما يقدر يتبين حالته. أو كان مسافر مثلا وما يقدر يتبين من حالته أنه هي حائض لو مو حائض هذا يصح الطلاق هذا بهذا الشرط حتى وإن كانت حائض ما طول وما يقدر يتبين حالته. إذا يقدر يتبين حالته لا ما يصير يطلقها إلا أن تطهر من الحيض. أما إذا لا ما يقدر يصح هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أنه يكون ينفصل عنها لمدة شهر، يعني فارقها بدأ سافر، فينتظر شهر على الأحوط لزوما، بعد ما يمضي هذا الشهر والأحوط استحبابا 3 شهور أو يطلقها. إذا طلقها مع اجتماع هذه الشروط نعم الطلاق صحيح، إذا انفقدن الشرطين أو شرط واحد يعتبر الطلاق مو صحيح. السؤال الأخير أدي من عباس الدراجي من بغداد الحرية، يقول شخص عنده أموال ولكنه محتاج لشراء دار لغرض السكن، فأيهما يقدم، شراء الدار أم الذهاب إلى الحج؟ إذا شخص كان عنده مقدار يفي بمصارف الحج، يعني عنده فلوس تكفي له المصارف الحج ذهابا وإيابا نفقته إلى آخره، لكن محتاج أنه يشتري بيت، هنا أيهما يقدم، شراء البيت أم الحج؟ طبعا إذا كان عدم شراء البيت والذهاب للحاج يوقع في حرج شديد لا يتحمل، عادة يبقى هذا من دون سكن ويروح للحاج، هذا يسبب له حرج شديد لا يتحمل عادة، حرج شخصي، نعم في هذه الحالة ماذا يقدم؟ شراء البيت. أما إذا لا يقدر يصبر، هو يقدر ينتظر ما يسبب له أي حرج، نعم في هذه الحالة يجب عليه أن يذهب إلى الحاج. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك رب السماوات والأرض كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وربكم أن ترجمون. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. واترك البحر رهوا واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم تركوا ذلك وأورثناها قوما آخرين. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. تقام صلاة الجمعة العبادية في الصحن الحسيني الشريف بإمام السماحة